فقال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى حصر بإنما الحاصرة، حصر بها الأعمال في النيات، فمن كان عمله منويا به وجه الله جل جلاله فإن الله يأجره في ذلك العمل ويثيبه عليه ويعطيه ما يستحق من الثواب. ومن كانت نيته وقصده من عمله أمرا دنيويا فإنه يحرم الثواب وليس له من عمله إلا الأمر الذي نواه. ثانيا قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا أيضا حصر الثواب الأعمال في المنوي، فإذا كان العمل منويا به الله عز وجل حصل له الثواب وهو يرجو أن يأمن بذلك من العقاب. ثم شرع يفسر فقال: فمن كانت الفاء هنا تفصيلية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي المال يحصل عليه، أو امرأة يتزوجها أي غرض من أغراض الدنيا، فإن هجرته إلى ما هاجر إليه أي مكتوبة إلى ما هاجر إليه إلى قصده سواء حصل له أم لم يحصل. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: ثم إن النية هي شرط في صحة الأعمال، فبها تميز العبادة عن العبادات، العبادات عن العادات، وبها تميز العبادات بعضها عن بعض. فإذا أتيت على أناس يصلون، فيقول الشيخ: فإذا أتيت على ناس أو أناس يصلون فدخلت معهم بنية العصر وهم يصلون الظهر فإنه يجوز ذلك، ولا بد أنت يا المصلي تعين الصلاة التي تقصدها، هل هي فرض أم نفل؟ وإذا كانت فرضا فما هو الفرض الذي تريده من الفرائض الخمس؟ وإذا كانت نفلا فما هو النفل الذي تريده؟ هل تقصد بصلاتك سنة من السنن الرواتب أو من السنن المطلقة؟ ومثل ذلك أيضا في الطهارة، فإذا قمت تغتسل فلا بد أن تميز غسلك هذا، هل هو غسل جنابة أو غسل جمعة أو هو غسل للإحرام أو لدخول مكة أو لأحد العيدين، أو أنك تقصد به غسل نظافة وتبرد، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. فالمهم أن النية تميز العبادات عن العادات، والعبادات بعضها عن بعض، ويميز المقصود من العمل، إذ أن الدين يرتكز على أمرين اثنين: أولا الإخلاص لله في العمل، الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الدين إلا بهما. فمن أخلص في عمله لله ولكن عمله لم يكن صوابا فقد فقد أحد الشرطين اللذين يقبل بهما العمل. وهكذا إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.